الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وزن بحر الوافر؟ فعلته 6 مرات. نعم، لم يرد إلا مقطوفا. أحسنت، لم يستعمل إلا مقطوفا. كيف يعني يستعمل؟ عادة وفعالة فعوله مرتين. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع أبيات كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الكامل عضوض رب مع صحح وأضمره أحد والطعى، وجيء بها حذاء والضرب أحد، وحذه تابع إضمار وفذ، واجزأهما فقط أو الضرب جعلا، مقطوع نوم ذال نوم رفلا، والزحف إضمار ووقف خذل في حشوه وفي الصحيح الكل وفي المرفل وفي المذيل، والقطع مطلقا للإضمار يلي. أحسنتم، بارك الله فيكم. بحر الكامل من أكثر البحور الشعرية استعمالا عند الشعراء قديما وحديثا، وزنه متفاعل 6 مرات. قال الصفي الحلي: كم الجمال من البحور الكامل، متفاعل. وقد سبق أن أكثر البحور استعمالا الطويل والبسيط والكامل، وقد جاءت على بحر الكامل معلقتان من المعلقات 7، هما معلقة عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، ومعلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. ومن القصائد المشهورة على هذا البحر قصيدة الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. ومنها قصيدة أبي الحسن التهامي التي قالها: يرث ابنا له مات صغيرا، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا، حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار، مكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، إلى أن قال: جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. ومنها في المنظومات نونية القحطاني: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. ومنها نونية ابن القيم التي كادت أن تصل إلى 6000 بيت، مطلعها قوله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يدان. والقصائد التي على هذا البحر كثيرة جدا. قال في الطرة: سمي بذلك لأنه أكمل البحور حركة، لأنه كما سبق متفاعل 6 مرات، 3 حركات فسكون ثم حركتان فسكون. قال: لأنه أكمل البحور حركة وضربا، لأن له 9 أضرب. مثلا الوافر الذي أخذناه قبل هذا له 3 أضرب، لكن هذا البحر له 9 أضرب. قال رحمه الله: في الكامل العروض والضرب مع صحح. إذن تكون متفاعل، العروض متفاعل والضرب متفاعل، وهذا المثال الذي سيذكره هو مثال العروض الصحيحة مع ضربها الصحيح. قال كقوله: وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحو متفاعل، فما أقص متفاعل، صر عندا متفاعل، وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. قال رحمه الله: وأضمره أحذ. الإضمار تسكين الثاني المتحرك فتصير متفاعل، والحذذ إسقاط الوتد المجموع فتصير متفاعل، تصير متفا. فإذا اجتمع الإضمار والحذذ صارت متفا، ولك أن تنقلها إلى فعل. قال كقوله: إذن هذا مثال العروض الصحيحة متفاعل مع ضربها المضمر الأحذ متفا. لمن ادّيا متفاعل ربرامتي متفاعل نفعاقدي متفاعل درست وغي متفاعل يرآي هل متفاعل قطر متفا. قال واقطع. القطع حذف ساكن الوتر المجموع وإسكان ما قبله فتصير متفاعل متفاعل. قال كقوله هذا مثال العروض الصحيحة متفاعل مع ضربها المقطوع متفاعل. وإذا دعونك عمهن فإنه نسب يزيلك عندهن خبالا. وإذا دعوا متفاعل نك عمهن متفاعل فإنه متفاعل نسب يزي متفاعل دك عندهن متفاعل نخبالا متفاعل. وهذا من قصيدة للأخطل يهجو فيها جريرا. وكان جرير يقر أنه لم يغلبه الأخطل إلا في هذه القصيدة. مطلعها قوله كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. قال وجئ بها حذاء والضرب أحذ وحذه تابع إضمار وفذ. وجئ بها حذاء والضرب أحذ. الحذذ كما سبق إسقاط الوتر المجموع فتصير متفاعل متفا. فهذا مثال العروض الحذاء مع ضربها الأحذ. العروض والضرب كلاهما متفا. لمن الديا متفاعل رعفا معا متفاعل لمها متفا هطل أجش متفاعل شو بارح. هذه بالراء ليست بالدال. وبارح ترب بالراء البارح الترب الريح الحارة تحمل تراب تصلح. شو بارح متفاعل ترب متفا. ولك أن تنقلها إلى فاعل. قال وحذه تابع إضمار وفذ. وحذه تابع إضمار الضرب هنا أحذ مضمر متفا. قال كقوله إذن هذا مثال العروض الحذاء متفا مع ضربها الأحذ المضمر متفا. ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزاري ولج في الذعر. دعيت الياء مفتوحة والتاء ساكنة تصلح. ولأنت أش متفاعل جع من أسى متفاعل متى إذ متفا دعيت نزا متفاعل لي ولج فذ متفاعل ذعري متفا. قال وفذ يعني أن هذه العروض الثانية الحذاء يكون ضربها أحذ كما قال والضرب أحذ. قال وحذه تابع إضمار وفذ يعني يكون أحذ مضمر ويكون أحذ فقط دون إضمار. هذا معنى قوله وحذه تابع إضمار وفذ يعني يكون أحذ مضمر ويكون أيضا أحذ فقط دون إضمار. قال واجزاؤهما فقط. واجزاؤهما فقط أي العروض والضرب. ونسبة الجزء إلى العروض والضرب فيها تسامح وإلا فالمجزوء هو البيت لأنه إسقاط التفعية الأخيرة من كل شطر. قال واجزأهما فقط. قال في الطرة فهما صحيحان كقوله وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي. البيت مجزوء العروض صحيحة متفاعل والضرب صحيح مثلها متفاعل. وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي من يقطعه؟ نعم شيخنا تفضل شيخنا. وإذا افتقر فلا تكن متخشعا وتجملي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. فاعل متفاعل متفاعل متفاعل. نعم أربع مرات. أحسنت بارك الله فيكم. الآن هذه الشواهد الأربع التي سيذكرها هذه الشواهد الأربع التي سيذكرها كلها البيت فيها مجزوء. قال وجزأهما فقط أو الضرب اجعلا مقطوعا أو مذانا أو مرفلا. إذن هذا مثال الذي أخذناه، وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجمدي، العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها. قال أو الضرب اجعل مقطوعا، القطع كما سبق حذف ساكن الوتر المجموع وإسكان ما قبله، فتتحول متفاعل إلى متفاعل. قال كقوله وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات، هذا مثال العروض الصحيحة متفاعل مع ضربها المقطوع متفاعل. متفاعل شيخ عبد الرحمن، لو سمعنا منك تقطيع هذا البيت. نعم شيخنا. تفضل. وإذا هم متفاعل ذكروا الإساءة متفاعل أكثر متفاعل حسناتي متفاعل. أحسنت أحسنت. وإذا هم متفاعل ذكروا الإساء متفاعل أتأكثر المتفاعل حسناتي متفاعل. قال أو مذالة، التذيل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، فتتحول متفاعل إلى متفاعلان، ولا يكون إلا في المجزوء كما سبق أن ذكره عند كلامه على علل الزيادة، ذكر أنه لا يكون إلا في المجزوء. إذن هذا البيت الذي سيذكره مثال على العروض الصحيحة متفاعل مع ضربها المذال أو المذيل، تقول المذال أو تقول المذيل، كلاهما صحيح. قال جدث يكون مقامه أبدا بمختلف الرياح، جدث يكون متفاعل مقامه متفاعل أبدا بمخ متفاعل تلف الرياح متفاعلان. قال أو مرفلا، الترفيل زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع، فتتحول متفاعل إلى متفاعلات متفاعلات، ولا يكون إلا في المجزوء أيضا. إذن هذا مثال العروض الصحيحة مع ضربها المرفل. ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخر، ولقد سبقتهم إلي فلم نزعت وأنت آخر. ولقد سبق متفاعل، تهم إلي متفاعل، يفلم نزع متفاعل، وأنت آخر متفاعلات. ثم هنا فرغ من بيان الأعاريض والأضرب وانتقل إلى بيان الزحافات، والزحافات التي تدخل الكاملة 11 زحافة سيبينها. قال والزحف إضمار، فتتحول متفاعل إلى متفاعل، لأن الإضمار تسكين ثاني متحرك. إن امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي، لاحظ كلها مضمرة، تفاعله كلها مضمرة. إن امرؤ متفاعل من خير عب متفاعل سم منصبا متفاعل شطري وأح متفاعل ميسائري متفاعل بالمنصلي متفاعل، كلها مضمرة. وهذا قد يلتبس بالرجز، لأن الرجز مستفعل 6 مرات، ومتفاعل بإسكان التاء تساوي مستفعل. لكن كيف يتبين لك أنه من الكامل أو من الرجز؟ تنظر في باقي أبيات القصيدة، يعني مثلا هنا هذا البيت اللي أنتره، إذا نظرت في هذه القصيدة ستجد فيها قوله ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. ولقد أبي متفاعل، إذن هذا البيت من الكامل، لأنه ولو وجدت في تفعية واحدة متفاعل تحكم مباشرة بأنه من الكامل. ولقد أبي متفاعل، على الطوى متفاعل، وأظله متفاعل، هذا يعين أنه من الكامل. وسينبه الناظم في الطرة قريبا إلى هذا، إلى الالتباس بين الرجز والكامل. قال والزحف إضمار وقص، الوقص حذف الثاني المتحرك، فتتحول متفاعل إلى مفاعل بحذف التاء مفاعل. قال كقوله يذب عن حريمه بسيفه ونبله ورمحه ويحتمي، يذب عن مفاعل حريمه مفاعل بسيفه مفاعل ونبله مفاعل ورمحه مفاعل ويحتمي مفاعل، تفاعله كلها موقوصة. قال والزحف إضمار ووقص خزل، الخزل اجتماع الإضمار والطي، يسكن الثاني ويحذف الرابع. متفاعل إذا سكنت الثانية وحذفت الرابع يصير متفاعل، متفاعل، وإن شئت قلت مفتعل. وهذه الزحافات الثلاثة متفاوتة، فالإضمار حسن والوقص صالح والخزل قبيح. الإضمار تحول متفاعل إلى متفاعل حسن، والوقص تحول متفاعل إلى مفاعل صالح، ليس بحسن وليس بقبيح. والخزل قبيح، الخزل زحاف مزدوج. إذن الخزل أن تتحول متفاعل إلى متفاعل، ولك أن تنقلها إلى مفتعل. قال: منزلة ثم صداها وعفت أرسمها إن سئلت لم تجبي. أرسمها متفاعل إن سئلت متفاعل لم تجبي متفاعل، تفاعله كلها مخزولة. قال في الطرة: وهذه الأبيات الثلاثة تلتبس بالرجز. الأول بسالمه، يعني متفاعل الذي دخله الإضمار، يلتبس بمستفعل، لأن الرجز مستفعل ست مرات، سيأتي إن شاء الله. قال: والثاني بمخبونه، يعني مفاعل الذي دخله الوقص يلتبس بمتفعل الذي دخله الخبن. مستفعل في الرجز إذا دخله الخبن صار متفعل، وهذا مثل مفاعل عند التقطيع، متفعل مثل مفاعل. قال: والثالث بمطويه، يعني متفعل الذي دخله الخزل يلتبس بمستعل الذي دخله الطي. قال: والفرق بينهما بين الكامل والرجز سلامة جزء من القصيدة، يعني إذا وجدت تفعيلة سلمت من هذه الزحافات أي جاءت على متفاعل فهذا يعين أن القصيدة من الكامل. لكن لو وجدت قصيدة كلها دخلها الإضمار كلها على متفاعل ولم تجد متفاعل، فهنا هل يقال القصيدة من الكامل وقد دخل تفاعيلها الإضمار، أو يقال هي من الرجز وقد سلمت أجزاؤها؟ الأولى حمله على الرجز لأن الأصل عدم الزحاف. وقل مثل ذلك: إذا دخلها الوقص والخزل وترددت هل هي من الكامل الذي دخله الوقص أو الخزل، أو من الرجز الذي دخله الخبن أو الطي؟ الأولى كذلك حمله على الرجز. لماذا؟ لأن الخبن والطي في الرجز من الزحافات المستعملة بكثرة، الخبن والطي من الزحافات المتداولة الكثيرة في الرجز، بخلاف الوقص والخزل. فالوقص في الكامل ليس بحسن، والخزل في الكامل كما سبق زحاف قبيح، والحمل على الكثير المتداول أولى من الحمل على غيره. قال: في حشوه وفي الصحيح، وفي الصحيح الكل، كل هذه الزحافات التي تقدمت تدخل الحشو وتدخل الصحيح من العروض والضرب. فالشواهد الثلاثة السابقة، الأول منها تفاعيله كلها مضمرة من حشو وعروض وضرب، والثاني منها تفاعيله كلها موقوصة، والثالث منها تفاعيله كلها مخزولة كما سبق في الشواهد الثلاثة السابقة. ثم قال: وفي المرفل فالإضمار فيه متفاعلات، يعني أن الضرب المرفل أيضا يدخله الإضمار ويدخله الوقص ويدخله الخزل، والأبيات من المجزوء لأن الترفيل لا يدخل إلا المجزوء. وغررتني متفاعل، وزعمت أن متفاعل، نكلابين متفاعل، في الصيف تامر متفاعلات، متفاعلات. والوقص فيه أي في المرفل فتتحول إلى مفاعلات. قال كقوله: ولقد شهد متفاعل، توفاتهم متفاعل، ونقلتهم متفاعل، إلى المقابر مفاعلات. قال: والخزل فيه كقوله: صفحوا عن ابنك إن في ابنك حدة حين يكلم، سكن الميم تصلح في النسخة. صفحوا عن اب متفاعل، نك إن في اب متفاعل، نك حدة متفاعل، حين يكلم متفاعلات، متفاعلات. بقي شطر بيت لكن الآن سيؤذن، فنقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.